بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السائل الأخ عبد العزيز يقول: في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. يقول: هل هذا الاختلاف يصيب الأمة في آخر الزمان ويضعف من وحدتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع اختلاف، وهذا إخبار معناه التحذير من الاختلاف، لأن الله نهانا عن الاختلاف: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. والاختلاف مذموم، بمعنى إذا أصر كل واحد من المخالفين على مذهبه وعلى رأيه. أما إذا حصل اختلاف من طبيعة البشر والأفهام، ولكن يحسم هذا الاختلاف بالرجوع إلى الكتاب والسنة، فيؤخذ ما دل عليه الكتاب والسنة ويترك ما خالف. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الاختلاف يحصل، طبيعة البشر واختلاف المفاهيم، ولكن يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، هما الميزان لبيان الحق. ولا نتعصب لآرائنا أو لآراء مشايخنا أو رؤسائنا، هذا لا يجوز، وهذا من اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله كما حصل من النصارى. وهذا هو الموقف، موقف المسلمين عند الاختلاف، أنهم يردونه إلى الكتاب والسنة، وهذا من شأن العلماء. أما العوام فإنهم يسألون أهل العلم عما اختلف فيه ويأخذون بما افتوهم به، ولا يأخذون ما يوافق أهواءهم ورغباتهم، ويقولون افتى به فلان وقاله فلان دون معرفة لدليله ومستنده. هذا أمر لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر عن وقوع الاختلاف ماذا قال؟ قال: عليكم بسنتي، فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الرسول لم يخبرنا عن الاختلاف وسكت، وإنما قال: عليكم بسنتي. عند الاختلاف نرجع إلى سنة الرسول وسنة خلفائه الراشدين، ونأخذ بما قام عليه الدليل، هذا هو الواجب علينا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا الأخ خالد يقول: من هم أهل الصفة ولماذا سموا بهذا الاسم؟ أهل الصفة هذا كان في أول الهجرة، كان بعض المهاجرين يأتون أفرادا مهاجرين إلى الله ورسوله، وليس معهم شيء وليس لهم سكن، قد خصص لهم النبي صلى الله عليه وسلم غرفة في المسجد تابعة للمسجد، يأوون إليها، تسمى بالصفة، وسموا أصحاب الصفة. ربما يسمى في وقتنا الحاضر السكن الداخلي. فهذا هو أصل الصفة. ولما وسع الله على المسلمين ووسع على رسوله صلى الله عليه وسلم سكن المهاجرون في بيوتهم ومساكنهم، وزالت عسرتهم وحاجتهم، ولله الحمد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل طالب يقول: أردت الزواج من ابنة خالتي، فقال لي الوالد بأن الزواج يا ابني من الأقارب مصيره الفشل والأمراض وقطيعة الأرحام، هل هذا الكلام صحيح؟ وبماذا توجهون المأجورين؟ هذا كلام باطل توارثه العوام وربما يروج له الصحفيون وهو كلام باطل. ولا مانع من الزواج من الصالحات سواء من الأقارب أو من غيرهم. تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم من أقاربه وزوج بناته لأقاربه، وليس في هذا حرج والحمد لله، وليس فيه أمراض، وليس فيه ما يدعون من الأضرار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل أيضا فضيلة الشيخ، ما حكم استفتاح الدعاء بقولنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وهل هناك صيغ محددة فيها أجر في دعاء الاستفتاح؟ نعم، الدعاء يبدأ بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أسباب القبول ومن آداب الدعاء أن يحمد الله في أوله ويثني عليه ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يطلب حاجته، هذا من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة بإذن الله. وأما الاستفتاح في الصلاة، يستفتح المسلم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد عنه استفتاحات في فريضة وفي صلاة الليل، يتخير منها ما تيسر، وأقربها وأفضلها سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا هو أفضل أنواع الاستفتاح. وإن أتى بغيره ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فحسن. وينبه على أن بعض العوام يقول ولا معبود سواك، ولا معبود سواك، وهذا كلام باطل، لأن المعبودات كثيرة سوى الله عز وجل، عبد غير الله أشياء كثيرة، لكن أن يقول لا معبود بحق سواك هذا صحيح، فلا بد من التقييد قوله ولا معبود بحق سواك. لا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه الأخت ليلى تقول: أختي أصيبت بعين وقد ذهبنا بها عند أحد القراء للقراءة عليها، والحمد لله في الآونة الأخيرة تحسنت حالتها، وقد نصحها البعض من الناس بمسح الأرض التي كانت قد أصيبت عليها خشية أن تكون قد أصيبت من العين عن طريق مس الأرض من الجن، فهل فعلها صحيح؟ هذا لا غير صحيح ولا أصل له، ولا أصل في علاج العين أن يؤخذ من العين، يؤخذ من العين من ثيابه، من غسيل، من وضوئه، يؤخذ من وضوئه، من غسيل جسمه، من غسيل إزاره أو سراويله، وتراق على المصاب. وكذلك العائن نفسه يذكر الله على المصاب ويدعو له بالبركة، وبهذا تزول العين بإذن الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل فضيلة الشيخ: من الملاحظ عند الخسوف والكسوف من المصلين نشاهد حضور قليل، ما السبب في ذلك؟ السبب في هذا الكسل، السبب في هذا هو الكسل. صلاة الكسوف سنة مؤكدة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، هي سنة مؤكدة وفعلها صلى الله عليه وسلم، صلاها بأصحابه، فيشتغلون بالصلاة والدعاء حتى ينكشف ما بهم، هي سنة مؤكدة لا ينبغي التفريط فيها، وتفعل جماعة في المسجد كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ربما يكون أثر على بعض العوام وعلى كثير من العوام أن الصحافة تعلن، يتبجح بعض أهل الحساب يتبجحون ويذكرون وقت الكسوف، ولا فائدة للناس من هذا. الناس كانوا يعرفون هذا من قديم، من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفون الكسوف والخسوف بالحساب، وما كانوا يذكرونه للناس، لأن هذا يذهب منها من هيبته وأهميته، ويجعل العوام يقولون ما دام أنه شيء عادي لا يحتاج إلى صلاة ولا، وقد قالوه، فهذا كله من الجهل بالله. فهناك عبادات